أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Thank you. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا

ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع صدق الله العظيم.